السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير، وكل رمضان وأنتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى ما يحرمناش من هذا اللقاء أبدا، وما يحرمناش من طاعته أبدا، ويرزقنا دائما وأبدا الطاعة والحب في الله والاجتماع على كلام الله، وأن يجمعنا هذا البيت الكريم في خير اللقاء، في محبة في مودة وفي طاعة لله تبارك وتعالى، متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه. وأحمد الله تبارك وتعالى أن مكنني من أن أصلي معكم اليوم، وكان هذا التأخير في بداية شهر رمضان رحمة كبرى من الله، لأن لو كان القيام بالأمس ما استطعت أن آتيكم أو ألتقي بكم، فمن فضل الله أن أخر القيام إلى يومنا هذا حتى لا يحرمني الله تبارك وتعالى من رؤية وجوهكم النضرة والإحساس بقلوبكم الصافية الطيبة وسماع دعواتكم لي بالعافية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إذا سألتم الله فسألوه العفو والعافية. نسأل الله بالعفو والعافية لنا جميعا. أيها الإخوة والأحباب، أحب شيء إلى قلبي في هذا الوجود وفي هذه الدنيا هو لقائي بكم، والله على ما أقول شهيد. فأسأل الله ألا يحرمني من هذا اللقاء أبدا طالما كنت حيا على هذه الأرض، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. تعودنا في شهر رمضان إن احنا نصلي القيام مع بعض، وبعد الصلاة ناخد راحة شوية، وبعدين نلتقي في علم من علوم الدين. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا ان في تسجيل، وكل سجل، لان انا ما عنديش المقدره اصلا طول عمري ان امسك ورقه وقلم واكتب، لست مؤلفا، دي حقيقه. ما اعرفش احضر درس، ما اعرفش احضر خطبه، ما اعرفش الف كتاب. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى أن ألفت الكتب ببركة حضوركم وبتوفيق الله تبارك وتعالى، وأنا ما جلست مجلسا معكم إلا وسألت الله تبارك وتعالى قائلا: يا رب، هؤلاء عبيدك أنت جئت بهم وأنت أجلستني، وأنا لا أدري ما أقول، وأنت أعلم بما ينفعهم، فألهمني ما تنفعهم به. والحمد لله احنا السنة دي يمكن السنة 11 في هذا المسجد. من فضل الله تبارك وتعالى قلنا لمحات قرآنية في أول عام، يمكن كنا بنتكلم عن اللي قرناه، قلنا أسماء الله الحسنى، قلنا الصحابة، قلنا السيرة النبوية، قلنا أمهات المؤمنين، قلنا أخلاقيات الإسلام، قلنا التصوف، قلنا الأحاديث القدسية، قلنا علوم القرآن، قلنا أخلاقيات الإسلام. أي الصحابة قلنا حوالي 10 كتب سمعية من فضل ربنا. ناقشت نفسي في الفترة اللي فاتت أتكلم في إيه، وكنت معتاد إن أسألكم وتشيروا علي بما تطلبوه، وكان ربنا بيلهمنا كل سنة نتكلم في إيه. السنة دي فكرت كتير وترددت كتير وما وجدتش حاجة معينة، وفجأة بلا مقدمات ورد على بالي وعلى خاطري حديث يرويه صحابي جليل. طبعا جريدة الجمهورية عاملة مسابقة للصحابة، اقروها اقروها وقدموا فيها، وربنا يوفقكم إن شاء الله. بدأوها النهاردة بواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تكلمنا عنهم هم خدوا شويه الكلام اللي احنا قلناه وحطوه عشان تعرفوا انتوا الاسم مين. قلت ان شاء الله كلكم هتعرفوا. فجاه بقول خطر في بالي صحابي جليل، كلكم عارفينه، كلكم بتحبوه، وانا من فضل ربنا عليا اني حببتكم في الصحابه، حببتكم فيهم قوي وحسستكم بيهم وانهم اكن احنا عايشين معاه. الصحابي الجليل ده حذيفه بن اليمان بيقول ايه؟ وانا فجاه كده لقيته جه في بالي بيقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. لما طب الحديث ده ورد على بالي وعلى خاطري وانا في وحدتي مع الله تبارك وتعالى راضيا محتسبا، قلت صحيح، احنا بقالنا 10 سنين بنتكلم عن الخير، 10 سنين بنتكلم عن الخير، درسنا الفقه وبندرس الحديث واتكلمنا عن الصحابة، أمهات المؤمنين، أخلاقيات الإسلام، أسماء الله الحسنى، كل دي حاجات خير، ما اتكلمناش عن الشر أبدا أبدا. فخطر في بالي إن احنا نجعل كلامنا في هذا الشهر إن شاء الله وبتوفيق الله عن الشر مخافة أن يدركنا، لأن احنا كلنا عارفين الطاعة كويس أوي، كلنا بنصلي، عارفين الفقه، عارفين الحلال والحرام، الطاعات كتير بنعملها، لكن بنرتكب من المعاصي ومن الذنوب ما لا يخطر لنا ببال وما نحقره، يعني نستسهله ونقع فيه من غير ما نقصد. طب ما نشوف ايه الحاجات الخطيرة دي المحظورات، ونسمي كلامنا او الكتاب الجديد ده كتاب ايه؟ المحظورات، بحيث لما اعرفها ما اعملهاش. ليه ما اعملهاش؟ احسن بعدين الاقي فيه سيئات ولا مش واخد بالي، او ابتلى في الدنيا ببعض البلاء الذي يكفر السيئات. ما هو رحمه صحيح، لكن مش كلنا نحتمل. وصدق ربي حيث يقول: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. رحمة. وتذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نبهنا وقال: كره الله تبارك وتعالى لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة البال. طب ما احنا واعين فيها دي، كلنا واعين فيه، قيل وقال، مين مش واقع فيها؟ كلنا واعين فيها. طب وكثرة السؤال؟ طب وإضاعة المال؟ طيب. وكره الله تبارك وتعالى لنا أيضا عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. طب ما احنا برضو واعين فيها دي، بنقع في الحسد من غير ما نقصد، بنقع في الحقد من غير ما نقصد، نقع في الغل من غير ما نقصد. في محظورات كتير نبهنا لها النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين الخمر حرام، ايوه خلاص مش مشكلة. الزنا حرام، خلاص معك الحمد لله ربنا عافانا جميعا. السرقة حرام، الربا حرام، كل ده معروف، دي كبائر والحرام معروف. لكن في حاجات صغيرة صغيرة قوي، أدق من الشعر، احنا مش واخدين بالنا منها ابدا ابدا، عايزين ناخد بالنا منها. يبقى احنا بقالنا 10 سنين بنتكلم عن ايه؟ الطاعه والقدوه الحسنه والاخلاقيات الاسلاميه وسيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابيات. طب ما نتكلم بقى السنه دي عن المنهيات وعن المحظورات اللي قد تودي بنا من غير ان نشعر. الظن، الظن يا من أكبر المصائب سوء الظن، وكلنا يقع في سوء الظن رغم أنفه. أي موضوع يحصل يقول لك الله ده كذا كذا كذا، أيوة لازم فلان، لازم فلان، وتبتدي تبني حقائق على الظن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يقول: الظن أكذب الحديث. شوف الحلاوة، شوف الكلام الحلو، الظن أكذب الحديث. مين فينا ما بيقعش في الظن؟ مين فينا ما بيقعش في الغيبة؟ مين فينا يلقى أخاه بوجه كاشح؟ مين فينا مش واخد باله من حكاية لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، وخيرهما البادئ بالسلام؟ مش واخدين بالنا احنا من ان اذا التقى المسلم بالمسلم فصافح احدهما اخاه مودة بينهما ورحمة وصدق نية الا تساقطت ذنوبهما بينهما؟ طبعا احنا عارفين انه اذا التقى المسلم باخيه المسلم اول ما يقابله كده يروح ربنا سبحانه وتعالى منزل 100 رحمة، 100 رحمة مع الملائكة، يقول لهم 2 مسلمين هيتقابلوا اهو، خدوا 100 رحمة. البادئ بالسلام ادوله 99، واللي هيرد السلام تديله 1. كتير احنا ناقصنا كتير ننقي اخلاقنا وننقي قلبنا وننقي صدرنا من الغل، من الحسد، من سوء الظن، نعرف المحظورات دي. هذا ما خطر ببالي ومن غير قصد، انما جالي وانا بتفكر في حديث حذيفة بن اليمان. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني ايه؟ كل الصحابة تقول له: يا رسول الله اخش الجنة ازاي؟ يا رسول الله اكبر حاجة تقدمني من ربنا ايه؟ اقرب الاعمال الى الله ايه؟ احب الاعمال الى الله ايه يا رسول الله؟ خير الامور ايه يا رسول الله؟ كل الناس بتسال كده، كله. هو الوحيد بقى قال لك: لا انا مش عاوز اسال في الحاجات دي كلها، انا عاوز اسال في ايه؟ في الشر ايه؟ عشان ابعد عنه، ولو بعدت عن الشر نجوت. تاملت في الكلمه دي كتير قوي وانا قاعد بفكر من ايام قليله، تاملت فيها. قلت ليه؟ طب ليه صحيح؟ في الأول ترددت، قلت مش ماشية، الحسنات يذهبن السيئات، يبقى لما تسأل عن الخير وتعمله لو وقع منك معاصي أو ذنوب، الخير اللي انت عملته هيعمل ايه؟ يكفرها. يبقى الطاعة والخير أهم من المعصية والغلط. بعدين لقيت نفسي برد على نفسي وبقول ايه؟ بقول لا، طب افترضنا 2: 1 ما عملش خير ابدا وما عملش شر ابدا، يروح فين؟ يروح الجنة بايه؟ برحمة ربنا. مش هيسأل، ما هو ما فيش سين وجيم، ما فيش سؤال، زي سواقه القيد، ما فيش حسنات صحيحه، لكن ما فيش سيئات هيسال عنها. ده افتراض طبعا، افتراض يعني جدلي، يعني افتراض غير حقيقي، لانه ما فيش انسان يخلو من الذنوب او يسلم من العيوب. لكن بفترض نجيب انسان تاني عمل طاعات وعمل معاصي، يروح فين؟ الله أعلم. أصبح في احتمال. ليه؟ لأن فيه ميزان، كفة حسنات وكفة سيئات، وإن صح؟ طب لو ما فيش بقى حسنات ولا سيئات خالص، يبقى ما فيش ميزان، يبقى يخش بالرحمة. ده افترض جدلي طبعا. من هنا بقول إن أنا انشرح صدري إن احنا نتكلم مع بعض عن المحظورات. بس بشرط، بشرط ان احنا ان شاء الله كل حاجة نقولها ونعرفها من المحظورات نتعاهد ان احنا ان شاء الله نتجنبها، ولكن لا نعزم لان التوفيق بالله، ولكن ننوي، ننوي بالنية، لا بالحلفان ولا باليمين، بالنية نجتنب هذا المحظور جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا المحظورات. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، ونلتقي بكم إن شاء الله بكرة معادنا صلاة القيام بتاعتنا صلاة العشاء بعد الموعد بساعة، صلاة العشاء على 8:03. طبعا هم حيصلوا العشاء وصلاة القيام العادية الطبيعية اللي بيصلوها الناس في معادها، وإحنا إن شاء الله نبدأ الساعة 9 صلاة العشاء وصلاة القيام، وبعد كده نبقى إن شاء الله ربنا يوفقنا ونقعد نتكلم في المحظورات. ونبتدي قبل ما نتكلم في المحظورات عايزين نعرف مكانها، مكانها عارف مكانها يعني إيه؟ يعني عايز أعرف الغل فين، بيبقى فين، في القلب ولا في البطن ولا في الصدر ولا فين؟ ها؟ عاوز اعرف الحسد يجي منين، عاوز اعرف الكبر، الكبر، الكبر ده انواع، فيه كبر الجبارين في الارض زي فرعون اما قال انا ربكم الاعلى مش كده، وفي كبر الكفار اللي ربنا قال ان في صدورهم كبر، يبقى فيه كبر ايه، كبر الكافر. كلنا مش خايفين بالكبر بقى، لان الكبر ده كبر فرعون وكبر الكفار. تصور هناك كبر، عارفين كبر مين؟ كبر العلماء، ستار يا رب، كبر العلماء. يبقى عالم طائع معلم ومصاب بداء الكبر، كبر العلماء مش كبر الكفار والجبارين، كبر العلماء لازم ناخد بالنا منه. وبيبقى فين وعلامته ايه، واتقيه ازاي، اتقيه ازاي وابعد عنه ازاي؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اعاذنا الله واياكم من الشرور والاثام، والى اللقاء ان شاء الله في الغد على خير وعلى عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله.